السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله أن يشرح صدري وصدركم وينور قلبي وقلبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا النور الذي في القلوب ممتد إلى القبور فينور قبري وقبركم، وأسأل الله أن يلهمني وإياكم التوفيق في الدارين، ويمن علي وعليكم بحسن الوفادة إليه. ثبتني الله وإياكم على ما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يلهمنا التوفيق والسداد والصبر إلى أن نلقاه على ما يحبه ويرضاه. عودا، أرجو أن يكون حميدا إلى ما كان قبل رمضان في الكلام عن كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه المتع الداء والدواء. قلنا أن ابن القيم في هذا الكتاب تطرق إلى أشياء كثيرة، من الأشياء الجميلة جدا اللي ابن القيم تطرق لها هو مسألة شؤم الذنوب. شؤم الذنوب أي عواقب الذنوب أو الآثار للمعاصي. إن شاء الله بالنسبة للأسئلة هحاول إن شاء الله تكون في آخر اللقاء أجيبه عن ما تيسر منها بإذن الله. عواقب الذنوب أو آثار الذنوب، أحيانا الإنسان عندما لا يستوعب ولا يتذكر ولا يحضر في قلبه وعقله عاقبة الذنب وعاقبة المعصية يجرؤ الشيطان أن يؤزه أزا، لأن الإنسان عدو ما يجهل. يعني لو قلنا الواحد مرتبط بواحدة أو واحدة مرتبطة بعلاقة لا يحبها الله ولا يرضاها، وقلنا لهم هما الاثنين براحتكم معاكم عرض، هذا العرض فيه انكم تعيشوا مع بعض لمدة اسبوع كما يحلو لكم، وفعلوا كل شيء بلا سقف، تمام؟ ثم بعدما تنتهوا من كل شيء انظروا الى الجهة الاخرى، فإذا فرن حديد، فرن الحديد والصلب، فرن من يعني الذي يصهر الحديد، هذا الفرن ده قلنا لهم انتوا هتخلصوا، هتتخشوا الفرن ده وتقعدوا فيه يوم كامل. كان في واحد في أظن في بداية الألفية عامل من العمال في يوم من الأيام وقع في الفرن ده، بيعملوا حاجة فزلت قدمه فسقط، نسأل الله أن يرحمه. أغلقوا على طول الفرن، وقفوا كل حاجة وبتاع، مش لقوه، ذاب في النار، ذاب على طول. فالإنسان عندما يدرك خطر المعصية، الناس اللي تعرض عليهم العرض ده يوافقوا؟ ونقول له يا سيدي ما انت هتقعد شهر كامل، هتقعد اسبوع شهر كامل كما يحلو لك، ممكن حد يوافق بعدما علم واستحضر هذه الأمور؟ عشان كده مهم أوي مفهوم الشهادة ده، مفهوم الاستحضار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكرة الشهادة ديت اللي هو أنا لدي علم يقيني صار كأنه شهادة أمامي. المعنى ده مهم قوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. فالعمق ده اللي عاوزين نوصله لحضراتكم إن المرء يدرك تماما إن استحضاره لأثر الذنب وعاقبة المعصية سواء في الدنيا أو في الآخرة أو ما بينهما في البرزخ بيخلي الإنسان ينتبه. استحضار عاقبة الذنب وأثره على القلب وعلى البدن يخليك تنتبه. عشان كده ابن القيم بيقول لنا، وها هنا نكتة دقيقة، يعني بيقول معنى دقيق، يغلط فيه الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. لا يرون تأثيره في الحال. هو يقول لك طب على فكرة بقى أنا تواصلت معها على الخاص وما حصلش حاجة. سبحان الله، يحضرني آية في سورة المجادلة، وهذه السورة سورة رقيقة ترقق القلب وتجعله قلبا رقيقا وتشرب الإنسان العزة. تجد الإنسان هو بيقرأ هذه السورة يخرج، لابد أن يخرج عزيزا بدينه، مطمئن الفؤاد، ثابت الجأش، وفي نفس الوقت رقيق القلب. فهذه السورة فيها آية يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني يقولوا إحنا بنغلط وربنا ما بيعذبناش. على فكرة ده شعار ناس كتير وهم سرحانين في الغفلة، يقول لك عادي ما أنا بغلط وما فيش رد يعني مباشر وما فيش أثر مباشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ابن القيم بقى بيقول لنا إن الباب ده في ناس كتير بيجرأهم على الذنب. المعنى ده أنهم لا يرون تأثيره في الحال. عادي جدا إن هي خلت زوجها يسافر من هنا وبدأت تكلم هذا الرجل، فعادي ما تكشفتش حاجة تانية، حدش عارف حاجة تالتة، ما حصلش أي حاجة، يعني مش جالها السرطان، مش جالها إن في أمن عرف، إن الحي عرف، الراجل بتاع القمامة عرف، ابنها صحي فقلق، انت بتكلمي مين ده؟ فهي مش واخده بالها، فهي بتقول مفيش تأثير في الحال. واخدين بالها حضراتكم؟ انا لا اقصد بمعنى اسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين ان السرطان او ان الانسان يجيله مرض ان ده بلاء على ذنب، لا، اسأل الله ان يعفو عن الجميع، لم اقصد هذا في هذا السياق الذي انا اتكلم فيه. انا اقصد ايه؟ إن هو منتظر بلاء شديد فيقولك طب الحمد لله الدنيا ما جاتش وخلاص، طب ايه الجمال ده، يلا نكمل بقى، فيبدأ يدخل يسحب كمان من الرصيد. هو الفكرة كلها ان انت مش واخد بالك انك بتلعب في رصيدك بس. لعل ان الانسان يعني اسأل الله العفو والعافية ربما يكون في خير هو كان عمله فالله يحفظه بهذا الخير، لكن هو شغال شغال شغال وقاعد بيسحب من الرصيد، يسحب من الرصيد. طب اللي هيجي في يوم من الأيام يلاقي الرصيد ده خلاص خلص، عارفين كده مع الفارق الكبير جدا، نسأل الله العفو والعافية، عفوا وقد نفذ رصيدك. فممكن في يوم من الأيام عافانا الله وإياكم يصحى خلاص أنت رصيدك خلص، رصيد الستر أعني. فأحيانا في سطور، عارفين السطور زي الستاير كده، الإنسان بينه وبين إنه يكشف أمام الناس عافاني الله وإياكم هذه الحجب، هذه الحجب دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى معافيك إن مفيش حد ياخد باله منه. طيب مرة في التانية إيه اللي هيحصل؟ خلاص بقى الحجب دي الأولى كل ذنب شالك أزال، نسأل الله العفو والعافية، ستار الذنب الأولاني، ستار الذنب الثاني، ستار الذنب الثالث، ستار الرابع، ستار الخامس، ستار. طب ما عادش فيه بقى في العاشر، عادش فيه ستار. فإذا الإنسان ارتكب الذنب كان هو ده الحاجة الوحيدة اللي باقية، ده كان الذنب الوحيد اللي باقي. فإيه اللي يحصل بقى الذنب ده؟ خلاص خلوا بينه وبين إيه؟ الظهور بقى، فيبدأ بقى ينكشف هذا الذنب. في حديث في هذا المعنى أسأل الله أن يوفقني أستحضره. فالفكرة أن الواحد لا يدرك أحيانا بتكون دي من أسباب الجرأة على الذنب، كم أعصيك ولا تعاقلني، ألم أحرمك لذة مناجاتي، ألم أحرمك التلذذ في خلواتك، تلك عقوبتي وأنت لا تدري، تلك عقوبتي وأنت لا تدري. فالباب ده مهم قوي إن الإنسان يكون عايشه. فابن القيم بيقول لنا إيه بقى؟ بيقول لنا أنه لا يرى تأثيره في الحال، وبعدين يقول وقد يتأخر تأثيره فينسى، يا ستير. ويظن العبد أنه لا يعاقب بعد ذلك أو لا يغبر بعد ذلك، لا يثير الغبار. سبحان الله، يعني كأن الموضوع اتغبر عليه خلاص. يعني يقول بقى، بيقول الفكرة دي سبحان الله ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق. بيقول الموضوع ده وقع ناس كتير، وكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة. انتوا متفقين مع ابن القيم ولا مختلفين؟ عادي يعني لو انتوا مختلفين، يعني هو راجل عالم يعني، وانتوا برضو اكيد ان شاء الله يعني ناس طيبة يعني. ابن القيم بيقول لك ان الفكرة دي وقعت ناس كتير، اهلكت هذه البلية من الخلق، كم ازالت من نعمة، كم وكم جلبت من نقمة. طبعا الكلام ده محمول على مين؟ على من لم يتب. أما من تاب خلاص ده من أهل التبديل بقى، ده دخل في حتة تانية خالص. ربنا أن يدخلنا معه أن تتبدل السيئات حسنات، ده إنسان فرح الله به، فرح الله به، فجميل قوي. لذلك من المعاني الطيبة وانت بتدعي زميلتك في الجامعة، تدعيها، تدعي قريبتك، انت عمتك وانت بتكلمي معها على الواتس، وانت تكلمي جارتك وتكلمي زميلتك في الوظيفة، تكلمي أختك وانت بتكلم زميلك في الجامعة، زميلك في الوظيفة، جارك، في أي معنى تريد أن يتوب منه. أما تستحضر أما إنك منطلق ورايح تتكلم مع حد في حاجة، الحاجة دي إذا تمت سيفرح الله إن الفلانة دي تتوب من ترك تأخير الصلاة، وهو يتوب من السجاير أو مشاهدة الأشياء التي لا يحبها الله. فأنت رايح فين يا محمد؟ أنا ذاهب في مشوار أريد أن أفرح الله، أنا عاوز أفرح ربي. أنا دي نيتي أنا عاوز ربنا يفرح. هي دي نية المشوار الدعوي؟ هو دي نية مشوار الدعوي، هي دي نية وأنا بتكلم معاك وبسمعك للنهاية، إني أفرح ربي. تفرحه بفعلي؟ لا، بفعلك أنت إذا تبت. فإذا تبت أنت من هذا الذنب فرح الله بتوبتك، فأنا أكون سببا في هذا المعنى. ده معنى جميل قوي يخليك وأنت تدعو تستحضر المعنى ده، هيفتح قلبك لحاجة تانية كتير قوي. حاجة تانية، تكون متكئ على ضعفك وحسن الظن بربك، وأن الله يرى في قلبك أنك مشغول بفرح ربك. فإذا كان الله يرى في قلبك، الذي يعلم السر، يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. المعنى ده إذا اطلع الله على قلبك ووجدك، هذا معناه هتلاقي نفسك عندك هدوء وانت بتسمع شكوى، وانت في حد مبتلى بذنب ما وقاعد بتصبر عليه، فواحد يقول لك يا اخي فلان ده ما شاء الله عليه بيصبر. هو لا ما شاء الله عليه ولا حاجه، هو كل اللي فيها ان الله صبره، وان الله اعانه، وان الله وفقه لهذا. تاخد الكفايه دي والتوفيق ده ان شاء الله بمثل هذه النوايا، ان الله يفرح بتوبه عبده. فانت رقم واحد بتجدد الايمان في قلبك وانت تذكر غيرك، يعني وانت داخل كده على راجل ما بيصليش، سلام عليكم ازي حضرتك وبتاع، تيجي تصلي معانا؟ انت ما تصليش ليه وبتاع؟ يا سلام لو صلى، يا سلام وانت قاعد كده، يا هذا الرجل الذي ترك الذنب وعزم على عدم العودة اليه وبدأ يصلي، ده الان الله فرح به. اللهم لك الحمد، أنا فرحان أني كنت سببا أن الله يفرح على عبده. فالباب ده مهم أوي، لما تعيش معاه كده هتلاقي نفسك بهدوء، وتلاقي الدعوة معاك سلسة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى ليك إن شاء الله لا يغادرك. فنرجع لكلام ابن القيم على أثر الذنب ده للإنسان. أو ابن القيم دلوقتي بيعمل إيه؟ هو ابن القيم بيديك الغذاء عشان هو بيتكلم فين؟ في الدواء. ودي طريقة المربي عموما، طريقة المربي أن ينشغل بالأغذية أكثر من الأدوية، ولأن دي طريقة حتى سبحان الله الحياة، عشان أنت تبقى إنسان حي في الحياة اللي احنا فيها، اللي حياة الدنيا، أنت عشان تعيش كويس أنت محتاج، يعني أنت دلوقتي حاسس أن يومك الجميل ده انك عشان تبقى قادر تقف فيه وتعيش حياتك، انك تاخد ادويه على طول، يعني اول ما تصحى من النوم كده تاخد الادويه، وبعدين هاتوا يا جماعه الاكل، لا لا انا مش هاكل، انا هاكل بس، انا هشتغل ادويه بس، اكل واخد ايه دواء الشرب ومش عارف ايه والكلام ده كله، قاعد ما ياخد ادويه بس ما بياكلش. يا ابني كل، حتى المرضى يقول له لازم تاكل، الدكتور قال لازم تاكل، الدكتور قال لازم، يبقى ايه لازم؟ ايه لازم؟ غذاء. هو ده الفكره، لازم غذاء. ولذلك اللي بيعالج الشخصيات اللي عندها أمراض، زي مثلا المرض اللي كان منتشر، كان في مرض منتشر في الأسبوعين اللي فاتوا دول أسوأ من كورونا كتير جدا، وفي ناس ماتت كتير في المرض ده، نسأل الله العفو والعافية وربنا إيه يرحمهم ويتولاهم، وهو مرض الترحم على الكفار. إنسان كافر مات كافر، خلاص مات، من بعد ما تبين لهم، خلاص تبين ليهم ان هو مات على الكفر ومشغول. وسبحان الله فعلا ترى ان العند قد يدخل الانسان باب الردة والعياذ بالله. عند هو في ناس كده تحس ان هو بقى خلاص بقى هو عنيد معاك وبيصفي حساباته مع الشرع او هو بيتخانق معاك. سبحان الله. الشاهد ان الشخصيات ديت ما ينفعش تعالجها تشتغل علاج دوائي بس. الدوائي ده تكتيكي، لكن العلاج الاستراتيجي لازم ترجع تاني للغذاء، لازم ترجع تاني للغذاء وتدرك تماما ان ناس كتير ظاهرها الخير وقعت في هذا الباب، كما قال الله سبحانه وتعالى بشأن بعض الناس، عشان ننتبه ان في شخصيات هو كويس لكن لو الفتنة راحت لي يقع، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هو في واحد متلصم، هو لو مات على التلصيمة دي عدي، لكن اتعرض عليه موقف فوقع. فشوف احنا وصلنا لدرجة ايه. هل يجوز ان انا اترحم على ابي لهب؟ هل يجوز ان انا اقول اللهم ارحم فرعون، اللهم ارحم فرعون، اللهم ارحم ابا جهل؟ هل يجوز كده ان انا اقول الكلام ده؟ شو احنا وصلنا اللي احنا ندخل في الحتة دي. طيب هو انت اللي عاوز تدعي لنصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا ملحد؟ عاوز تدعي له بالرحمة. طيب اذا رحمه الله واستجاب الله لك، عاوز يروح فين؟ يدخل الجنة. طب لو دخل الجنة انت شاغل نفسك بقى بالإسلام ليه؟ وحجاب ونقاب ولحية وصلاة فجر وصوب الوالدين والصداع ده كله، ما طالما كله داخل، طالما في النهاية الكل داخل، انت يا عم بقى شاغل نفسك ليه؟ طالما منطقيا الكل ممكن يعدي وهيخش الجنة، البوذي ما فيش مشكلة، والملحد يا مناس، والشاذ ده من أوائل الداخلين، واليهودي داخل، وكل دول داخلين. طب ايه بقى موضوع الاسلام وصحي الفجر وليه مخليك تحضر درس التزكيه ده؟ ويا عم انت مالك بقى ومال ابن القيم والصداع ده؟ صح، وصلاه ونسمي ميسره والقصص دي كلها. فالباب ده خلي بالكم يا جماعه على فكره الكلام اللي انا بقوله ده، نسال الله الثبات. الحاجات دي اسألي تيتا ليلى عنها، الست اللي بتبيع جرجير، الست الفاضلة أم مروة دي، اسأليها. الناس عارفين ألف ب دين، ألف ب إسلام. اللي هيخش الجنة مين؟ اللي مات على التوحيد. يعني وبعدين تلاقي البعض مش عارف ليه هتجر، إن شاء الله مش هتجر يعني، ساعدني بعض القيم، بس تلاقي إن البعض يروح متهمك أنت، يقول لك إيه هي الجنة دي؟ كانت الجنة بتاعتكم تدخلوا الناس وتطلعوا الناس. يا اخي بتقول لا كرهت الناس في الدين. طب بالله عليكم هو مين دلوقتي الذي ينسب الملك لمالك؟ الجنة دي مش بتاعتي فعلا، انا كمحمد الجنة دي مش بتاعتي، هي ملك لمين؟ للرب جل وعلا. فانا بقول لك الرب جل وعلا قال ان الجنة دي هدخل فيها مين بس، وقال ان الدين عند الله. هو عندك انت حاجة تانية، لكن عند الله الاسلام. واخدين بال حضراتكم؟ تلاقي واحد يقول لك ايه الجنه دي مش جنه والدكم. طيب الجنه بتاعت مين؟ الجنه بتاعت ربنا. خلاص يعني ربنا اللي يدخل الناس؟ لا انا اللي هدخل الناس بقى. العجيب ان في ناس بتدخل الجنه، وكل الناس اللي ماتوا على الكفر ممكن يخشوا الجنه، واللي مش هيقتنع بكده انا مش هدخله الجنه. شفتوا الدنيا اتقلبت ازاي؟ ولذلك الجماعه دول مهم انك تناقشهم بالحسنى، ماشي؟ وعادي جدا قد اكثرت جدالنا، اسمعها زي ما سيدنا نوح سمعها، مفيش مشكله، اسمعها بالحسنى واسمعها بالهدوء، لكن في النهايه تبقى مدرك ان انت دلوقتي بتعالج امر تكتيكي حالي، لكن عمليا انت محتاج وقفة وتشوف الخلل جاي منين، وتبدأ تشتغل على الأمراض اللي أنتجت هذه الأشياء. هو أنا هغير الكون؟ لا يا سيد ما تغيرش الكون، غير نفسك يتغير الكون، بس غير نفسك وسيأتي الله سبحانه وتعالى بقوم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ده حديث صححه الشيخ الألباني. لا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته. هل أنت من غرس الله الذي سيستعمل؟ هل أولادك من غرس الله الذين سيستعملوا؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم. شوف الكلام عامل إزاي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، يعني ظاهرة واضحة، لا يضرهم من خذلهم. إذن في ناس هتخذلهم، وطبعا اللي هيخذلهم مين؟ مش كفار يعني، ليظهره على الدين كله ولو كره. في ناس هيكرهه صح، ولو كره المشركون. ففي ناس هتكره ظهور الدين. اللي أنا عاوز أوصله كلام ابن القيم العميق في فكرة أو طريقة ابن القيم، اللي هي طريقة القرآن أصلا، طريقة أنك تهتم بالغذاء. ولذلك القرآن رد على أهل الانحراف ورد على أهل الباطل. جميل صح. في أسئلة يا جماعة وفي نقاشات كتير، صدقوني اللي قدامك مشكلته ليست في الأدلة ولا ضعف الأدلة، مشكلته هو ضعف دين وضعف تمسك بدينه، وفي مشكلة هوى. ما هو قال له هو ده اللي مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل، أو في التوراة؟ قال له آه هو. قال له يعني ده النبي اللي ربنا قال لنا إن هو هيطلع؟ قال له أيوة هو. خلاص يا حي ابن أخطب، ده كان رجل يهودي. فبيحصل حوار، فواحد بيقول له إيه، أخوه بيقول له هو ده محمد اللي مكتوب عندنا في التوراة إن هو هيجي؟ آه هو ده اللي نحن عارفينه زي ما نعرف أولادنا. أيوة هو. خلاص بقى هنعمل ايه؟ قال له عداوته محييت. الله، عداوته محييت ليه؟ ليه يا نجم؟ قال له ما ينفعش. ليه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. في ناس كده، هو هتكون فاكر ان الاشكال اشكال مع الجميع. في بعض الناس اشكاله معرفي فعلا، مجرد ايه ما تبلغه الحجة يقول لك على الرأس والعين. لكن في واحد يقول لك لا، انت عاوز تطلعني ان انا ما كنتش فاهم البديهية ديت. لا على فكرة انا اسفة، يعني انا دكتورة في الجامعة، عشان تبقى انت عارف يعني انا رئيس القسم الرمض، فما تطلعنيش ان انا عادية كده مش فاهمة. لا انا هكمل في العند وعادي جدا اقابل ربنا على اعتقاد تاني. يا اوعي اوعي انك تقابل ربنا بالعند ده. ويا سيدي انت لو عانيت معايا يعني وكسبت الجوله ديت، اوعى تكون فاكر انك هتكسب في قبض تربتك. اوعى تكون فاكر، اصل التراب هيهال عليك، صدقني التراب هيهال عليك. انا سبحان الله ما كنت اعرف تفاصيل خالص، لكن شفت المقطع الناس دي بينادوا على البنت ويقول شيرين مات ولا، سبحان الله. هو مشهد فيه قدر من التاثير. طبعا اللي انا شفته ده كان مشهد هي متغطيه تماما، يعني دي ده معنى ده مهم قوي برضه، لان بعض الناس في الزحمه كده بيبدا يشير وبتاع، وعادي جدا كان البنت ديت انك تشير صورها كده وتتكلم كان مفيش غض بصر، وكان عادي ماذون لك شرعا انك تعمل كده يعني. فسبحان الله تلقائي كده واحد راح لحديث النبي وهو يبكي على قبر امه. يا الله يا سبحان الله، لكي تعلموا أن هذا نبي. الحديث ده من دلائل نبوته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويحكي المشهد ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر أمه بكى كثيرا وأبكى كل من حوله وأبكى كل من حوله. يا النبي من الرحمة اللي في قلبه كل اللي حواليه بكى، كل اللي حواليه بيبكي. شوف الألم النفسي واستحضار بقى يا ترى رجع بالتاريخ كله وهو قاعد يستحضر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي فارقتها، وهو في اليتم وبشر صلى الله عليه وسلم، فقاعد يستحضر هذا الأمر. حتى ما جاء في يوم واحد هابه كده لما فتح مكة وبتاع، قال له بالراحة وبتاع، اهدى اهدى اهدى خلاص، انا ابن امرأة كانت تأكل القديد. أنا بروح أنا عادي جدا، الدنيا بسيطة خالص، أنا رجل بسيط. فإحساس رهيب جدا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أن النبي قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذنني. يا إيه ده، هو ده التوحيد الصافي. التوحيد الصافي أن يكون الله ولا شيء سواه، أن يكون قلبك ده صافي. عرفته يعني أغلى حسنة في سجل صحيفتك هو حسنة التوحيد. في واحد هيجي يوم القيامة ذنوبه شديدة قوي، عنده 99 سجل، يعني الكتب الملائكة كتبتها 99 سجل، كل سجل المعنى ده عن مهم قوي، كل سجل مثل مد البصر. يعني عارف كده، ارتكب الفاحشة وأطلق بصره ومد يده وفعل وفعل وفعل وفعل، السجل الأولاني مد البصر، السجل الثاني مد البصر. يعني مد البصر يعني شوف كده انت واقف كده ايه في قدام مثلا اي مدينة، مثلا قدام بدر مثلا، قدام مدينتي، ولا قدام محافظة الإسماعيلية. عارف بقى مد البصر ده كله اللي انت شايفه ده سجل واحد. صاحبنا ده جاي معاه 99 سجل كلهم ذنوب الله عليم بها، نسأل الله العفو والعافية. هذا الرجل تتحط كل الذنوب دي في الصحيفة، ايه اللي يحصل؟ خلاص ايقن انه هالك، وهو في احتمال. فيتقال له: انظر شوف هل لك حسنة؟ حسنة هو في حسنة هتشيل ايه؟ انا عاوز ايه الحسنة اللي ممكن تشيل القصة دي كلها؟ هي اشرف واغلى وابرك واجل حسنة ستلقى الله بها، اوعى تخدشها يا جماعة. لو خدشت كل حسنة اوعى تخدش الحسنة دي، هي حسنة التوحيد، هو ده اللي بيميزك، هو ده اللي بيميزك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هي دي. فانك توحيدة، ان ضمن التوحيد الا تعاقب على حكم ربك، لا معاقب لحكمه. ان ربنا يقول لك اللي يظهر منه ان مات على الكفر خلاص انقطع، تتعامل معاه ظاهرا باحكام الكفر. ما تقوليش افرض مات، ما هو ممكن يكون مات بينه وبين الله واسلم. يا سيدي ممكن يكون، ممكن ابو جهل يكون مات وهو ابن مسعود وهو بيقطع راسه في بدر كان اسلم، ممكن صح. وممكن يكون اي حد من الفراعنه اللي كانوا، هامان ممكن يكون اسلم، وكل واحد بقى اننا نقول ممكن ممكن ممكن ممكن. سبحان الله، العجيب في مين بقى؟ في فلان الفلاني اللي ظلمك واللي قدر عليكم، قدر بعض الحياة. تيجي تقول له مثلا ممكن القذافي، يقولك لا مناش إلا الظاهر. لا، هي الموضوع بقى تقلب هوا، يتقلب هوا. هو يقولك لا، الجنة القذافي عمره ما هيشوفها، ولا صدام هيشوفها، ولا سين ولا صاد ولا عين ولا بتاع، ولا عمي هيشوفها. ليه؟ ده خلاص يا جماعة، الذي بيننا وبين الله مناش دعوة بيه، نحن نحكم على الظاهر. أعود لكلام ابن القيم. ابن القيم بيقول معنى جميل قوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لفكرة أن احنا ننتبه للأغذية. لما أخذ بالي الإشكالات جت منين، وهو تنشغل أنك تجري تعالج المرض بس، لا لا لا لا، لازم تدرك ان بيع العقيده في سوء النخاسه اللي تم ده من بعض الناس بدراهم يعني قليله، لازم تدرك كويس السبب كان ايه، الثمن البخس ده جه منين وسببه ايه، تبدا تشتغل عليه. زي ابن القيم دلوقتي بيشتغل في الذنب اللي الراجل راح اشتكاله منه، قال له لا استنى بقى، احنا لازم نتكلم صح، تعالى بقى. فاول حاجه ابن القيم بيقول لك خطر المعاصي ايه. طب هو بيكلم مين؟ بيكلم اللي وقع، بيكلم اللي وقع، بس ابن القيم بيلحق اللي ما وقعش الاول، لان اللي وقع هيكلمه في نهايه الكتاب، لكن اللي لسه ما وقعش واللي لسه في البدايه بيقول له خلي بالك، خلي بالك عشان في فواتير هتدفع والفواتير دي تقيلة. فواتير دي تقيلة. يقول ابن القيم: وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين. يقول: كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، نسأل الله السلامة. يقول: وللمعاصي من الأثار القبيحة المزمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. قول لنا ابن القيم شوية كده، انت بتخوفنا ولا ايه يا شيخ؟ انا عم اللي بخوفك على حاجه، انا بقرا كلام ابن القيم. احنا من امتى بنخوف الناس؟ فابن القيم بيقول ايه بقى؟ يقول: فمنها حرمان العلم، فمنها حرمان العلم، فان العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصيه تطفئ ذلك النور. المعصيه بتطفي النور ده. لما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فبقال له إيه بقى؟ قال: إني أرى الله. شوف يا جماعة، جميل قوي إنك تتتبع أثار السلف وهم يشهدون أفعال الله وصفات الله. فشوف كلمة بسيطة خالص، الشافعي والإمام مالك قاعدين مع بعض، فشاف كده الشافعي جميل ومنطلق، قال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا. هم شايفين الله، مش بيقول له أنت ما شاء أنت نجم وأنت حاجة كويسة أنت تحصيلك عالي، لا لا لا لا، إني أرى الله. جميل قوي إنك عم تسمع حد من الدعاة تقول لي: إني أرى الله ألقى على لسانه التوفيق، إني أرى الله أن ألقى على هذا الإمام صوتا جميلا، إني أرى الله. فبيقول له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. أوعى تطفي. وذكر الايه البيت المشهور اللي بينسب للشافعي، اللي هو يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. على فكرة شيخ البيت ده غير ثابت عن الشافعي، ووكيع ده مش هو وكيع. يا عم الحاج الله يكرمك، لا تفرك الورد، أنا مديك وردة تشمها، مديلك تقطع فيها ما تشمها. قول لي: ياسمين ده جميل قوي، الفل ده جميل قوي، انت جايبه منين؟ تمسك كده النعناع عشان بدل ما نحطه على الشاي ده انك تفرك فيه وتتعامل معاه زي ما بتتعامل مع الملوخيه كده. بيقول: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: اعلم بان العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. لا يؤتاه عاصي، هذا الكلام المقصود منه المداوم على الذنب، المصر على عدم الترك، وإلا فكل الناس عصاة. طيب ده حرمان العلم، يبقى حرمان العلم في ناس كده سبحان الله، تلاقي ان العلم كده ألان الله. يا جماعة في ناس العلم المراد هنا هو العلم النافع، والعلم النافع هو العلم الذي يعرفك الله ومراد الله، العلم الذي يعرفك عن الله ومراد الله، هو ده العلم، العلم الحقيقي. أي علم يعرفك ربك، يعرفك ربك ويعرفك مراد ربك، ده علم جميل قوي، هو ده العلم. فتلاقي بعض الناس سبحان الله تلاقي العلم كده بقى سلس، الاستنباطات شهد معاه سلسة. فبيقول: انتبه ان من المعاصي حرمان العلم. بس انا عاوز اقول لحضرتك بقى، انا مع يعني انا مقضيها في اللخبطة، وبفضل الله انا معايا القراءات السبع وداخل دلوقتي ونجم دلوقتي وداخل على اجازة تانية محدش خدها في العالم. عاوز ابشرك ان انا دلوقتي طلع التانية على المعهد، وفي رواية طلع الاولى مكررة. عاوز ابشرك، ما مين قال لك دلوقتي ان حرمان العلم ده المراد منه حرمان الحروف؟ لا، مش حرمان الحروف، حرمان بركة العلم، انك تحرم نور العلم، انك تحرم اثر العلم، انك تحرم ان هذا العلم البركة بتاعته والتوفيق فيه. أما الحروف والكلام ده كله ما لا عادي جدا يعني. بالعام كان معاه العلم كله وراح فين؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. ومنها حرمان الرزق، ومنها حرمان الرزق في الأثر إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله مجلبة للرزق. إلحق الدور الغير، إلحق بيقولوا بعد المؤتمر مش عارف اللي هيحصل، بيقولوا إلحق بعد مش عارف أول سبعة اللي هيحصل، إلحق بيقولوا إن الذهب راح في حتة تانية والدولار يجري وراه وبيجروا ورا بعض. طب إحنا مالنا ومال القصة دي؟ يعني إحنا مالنا؟ أنت مش واخد بالك الدنيا بتروح في حتة تانية والدول بتاع إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هتموت قبل ما تستوفي رزقك؟ حاسس ان ابنك مستقبله ضاع عشان الدولار غري، او ان الذهب حصل له كذا، او او او او. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وبعدين عيب او لقيك يعني مضطرب قوي وفؤادك قاعد يضطرب عشان لعاعة من لعاعات الدنيا حصل فيها هزة وامواج الفتن ليل نهار في الشبهات والشهوات ولم تحرك فيك ساكن. يعني انت قاعد شايف ان الدربكة كلها والظلم كله بتاع عشان الملح قل والعجين زاد والدقيق غلي والحاجات دي، هي دي اللي شغلك، هو اللي شغلك ما يتعلق ببطنك بس. عشان كده منفعش الناس الرساليين يبقى ده اللي مشغلهم. لا ليه؟ لان النهاردة عما في واحد يسقط في المادة بتاعت النجاح والسقوط، يعني زي مادة مثلا الصلاة، خلاص واحد سقط فيها فهو مهما عمل خلاص هو سقط، هو الصلاة سقط فيها فكل المواد سقط فيها، واخدين بالكم؟ فاللي عاوز اوصله ان القضية مش مجرد قضية سياسية او الناس تبص كده، ولا قضية عالمية والدنيا كلها في غلاء اسعار في العالم كله. اوعى توحيدك يتخدش، اوعى توحيد الرزق يتخدش في الوقت ده. خد بالاسباب يا سيدي وانت هادي، وفي السماء رزقكم. اوعى تكون فاكر ان هو في الارض ولا في السبيكه اللي انت غيرتها ولا في الدولار اللي عرفت تسقعه وتجيبه بدري. وفي السماء رزقكم، انت بتاخد بالسبب وخلاص والموضوع منتهي. وانك تنام وانت قارئ سوره الايه، انتوا بتناموا بتقرأ سوره ايه؟ اوعى تقول تبارك وانت ما بتقراهاش. سوره الملك صح؟ الملك، الملك ده بتاع مين؟ انت كل يوم قبل ما تنام تقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقبل ما تتكلم في الرزق الذي خلق الموت. يا حبيبي انت جاي خلق الموت، فبيصدر لك الموت قبل ما يصدر لك الحياة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عمل هتعمله، أحسن معاني قلبية هتيجي لقلبك في الوقت ده ايه هي؟ وبعد كده تلاقي أما تنام أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اوعى تكون سرحان المعاني ديت. عشان كده الصورة وانت أما تنام وخلاص آخر حاجة بتقولها قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا. الماء ده اللي هو يعني رزق الأرزاق يعني الحسية. طب لو الماء مشي فمن يأتيكم بماء؟ مين هيجيب لك ماء؟ الباب ده مهم قوي، انك قلبك يرتفع وانت بتمد كلمة ماء. فأرجو ان ناخد بالنا ان تقوى، يقول ابن القيم كما ان تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، وتقلب عليك الأمور. سبحان الله. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. يا سلام عليه، الرجل ده عالي قوي. طبعا كلام ابن القيم على الرزق أصلا الدنيا رايقة، بس عموما يعني وانتوا يوميا تتناموا، واللي منكم نايم دلوقتي لو يصحى بس يعني يقول سورة الملك وهو بسمعنا، يعني برضه دي استفاد حاجة من الدرس، ان هو عايش كده هو بيقرأ هينام مرتاح، هينام وهو بيسمع فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. اوعى تكون فاكر انك بتاكل من رزقها هي، انت بتمشي في مناكبها هي، لكن بتاكل من رزقه هو. فانت بتمشي وتسعى، بس اوعى تكون بتسعى وقلبك مرتبط بالسعي. من الاثار، خلينا نختم بالايه، بما انكم كلكم عاوزين ان احنا نكمل لغايه الظهر، خلينا نكمل ايه لغايه 5 دقايق كده. يقول: ومنها وحشه. عارفين وحشه؟ واحد يقول لك ان الحياه بيني، الحياه من دونك وحشه. وحشه ولا وحشه؟ يقول لك انك ليك وحشه. يعني ليك وحشه؟ واو بفتح الواو، يعني الحياه بدونك بكسر الواو، وحشه. فاهمين؟ واحد يقول لك انك ليك وحشه، يعني يقولها لك بالفتح، معناها ان الحياه بدونك كلها مكسوره، وحشه. فيقول ابن القيم: من الاثار ومنها وحشه يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. تحس كده ان في، يقول لي انا من في حاجه على قلبي كتم عليا، لا يوازنها ولا يقارنها لذه اصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا باسرها لم تفي بتلك الوحشه. مهما خد بقى من لذات، يلاقي في حاجه، في سكينه جوه، هو حاسس ان في جنزير محمي جواه، قاعد يقطع جواه، مفيش خالص، ما مش قادر. يقول لي انا حاسس من جواه ان صدري مخنوق، مخنوق. سبحان الله. السبب ايه؟ السبب ان روحه بتصرخ تقول له الحقني، انا بموت، بحتضر، اتقي الله، انت خانقني. عارف اما انسان يجيب حيوان، تخيل انك جايب قطه وشانقها ومعلقها وقاعده بقى تفلفص منك، هو ده انت بتعمل في روحك كده. فالفلفصه دي هي اللي مخلياك مضطرب. على فكره روحك عارف كده، اما تيجي تذبح حاجه وقاعده عمال تتنفض كده، يقول لك ذبحه الموت. في ناس ماسكه روحها وحاطه السكينه وقاعده بتشغل، ما السكينه ديت هي ايد المعصيه اللي انت ايه مصر عليها، قاعد بتذبح فيها، فقاعده عمال تفرفر منك. بس احنا قدامك انت قاعد مبتسم وبتهزر وركب العربيه وبراحه الايد كده، وقاعد ما تطلع والسيلفي بتاعك الجميل، بس انت عارف ان انا عارف ان انت عارف ان روحك بتفرفر منك، وقاعد ما تتنطط منك، صح؟ عشان كده بيقول لك ايه، في وحشه ان الحياه متفرتكه، انت حاسس ان بينك وبين لا يوازنه. عشان كده، ودي بتبقى اسباب كتيره قوي قوي قوي، احيانا بتكون اسباب فكريه. وربنا يكرمني كده اتكلم على الفردوس الارضي، ان في ناس عنده ان بيبص للدنيا ديت هي المفترض اللي فيها كل حاجه. وبمناسبه يعني احد الناس او كتير من الناس، احد الاسباب الكتيره اللي وقعت ناس في القضيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، ان هو مش قادر يتخيل ان عادي لو الكافر مات وصالح ظاهرا للبشريه ان احنا ندعي له بالرحمه وبتاع ويخش الجنه وكده، لان هو اتعامل مع الدنيا ديت هي دي الفردوس، هي دي دار الثواب والعقاب. فبان الناس دي خدمت الدنيا، واجب ان احنا نقف معاه وان ياخد في الاخره حاجه خاصه جدا احنا نديها له، لان هو بيتعامل مع الدنيا دي الفردوس الارضي، مش بيتعامل معاها ان هي كبد الحياه، فمش قادر يتخيل ان ممكن يحصل اي حاجه فيها شده. فعشان كده عم يقدر عليه بعض الكدر، ايه اللي بيحصل له؟ بيتضايق، والبعض يروح داخل في منطقه الايه، الإلحاد العاطفي والكلام ده كله. ليه؟ لأن هو حقيقة في ناس كتير إلحاد ليس أنه ينفي وجود الله، ولكن هو ساخط عن تقدير الله، هو غضبان من ربنا، ليه عمل فيا كده وليه قدر كده. خدين بالكم من الفكرة دي، ربنا يلهمنا إن شاء الله نتكلم عليها في يوم من الأيام. فابن قيم بيقول لنا إن في وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. يقول لك هو مين اللي بيحس؟ واحد يقول لك على فكرة أنا مقضيها دربكة ومش حاسس بحاجة، ده خطر. عارف ليه؟ أما واحد بيقع من البلكونة وينزل يقول الحقوني الحقوني، يا ظهري رجلي، يبقى الراجل ده ايه؟ بيقول لنا على معنيين، المعنى الاولاني بيقول لنا ان انا ايه، ان انا اتأذيت وبتألم، والمعنى التاني ان بيبقى اهله بينزلوا جاري يقولوا مات مات، فيروى ما يقول يقول الحمد لله عايش، صح؟ فالصراخ دليل على الحياة، انك بتصرخ ده دليل انك عايش. عشان كده كل اللي بيحس بألم الذنب ده معنى يعني ينظر لي من باب التفاؤل. ايه هو التفاؤل؟ انك عايش، انك لسه قلبك ما احتضرش، انك ما متش، لسه في امل ان شاء الله. يقول ابن القيم: فلو لم يترك الذنب الا حذرا من وقوع تلك الوحشه لكان العاقل حريا بتركها. يقولك انت لو ما سبتش الذنب الا عشان الوحشه دي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يرغب الناس في ترك ذنب كانوا يتعاملوا معاه تعامل الهواء. الكفار في مكه كانوا بيشربوا الخمر زي ما احنا بنشرب الميه، فصعب يسيبوها، صح؟ واحد بيشرب الخمره بديل عن الميه مش هيقدروا يسيبوها خالص، ماشي؟ فسبحان الله، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبغضهم في الخمر. طيب الخمر ده هيسيبوها ازاي؟ فقال لهم: ان يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب ايه الدافع اللي خلينا نسيبها يا رب؟ قال: انما يريد الشيطان. ركزوا يا جماعه، لو فهمتوا دي هنوقف الدرس خلاص كده، يبقى ده النهارده ايه رزقنا. قال: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ان الخمره دي هتبعدك عني انا، الخمره دي هتخليك ما تصليش كويس، وانت بتقول الاذكار هتبعد عنها، ما انتش هتقول ذكري، انت ترضى. فعلى طول الصحابه قالوا: انتهينا انتهينا، الا دي يعني الخمره دي تبعدنا عنك؟ لا، انتهينا انتهينا. فشوف جابها لهم القران ازاي، قال لهم ان الخمره دي هتبعدكم عن الحلاوه اللي بتشوفوها في ذكري، وعن الجمال اللي بتشوفوه في الصلاه والمناجاه. ترضوا؟ لا، انتهينا. فجابهم من باب الحب. عارف عم والدتك تقول لك ايه؟ براحتك، لو عاوز تعملها اعملها، بس الحاجه دي هتخليني للاسف ما اعرفش اجي معاك، لان انا مستحمل قلبي مش هيستحمل كده. فتقول: لا يا امي، لا والله هسيبها، انتهيت، صح؟ ودي من ضمن الاسباب انك ممكن تخلي الناس تسيب الذنب، انك تشتغل معاهم من باب الحب. فنسال الله ان يرزقني واياكم التوفيق. فيقول ابن القيم: فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. مفيش حاجة مرة أكتر من ده. إن شاء الله نكمل المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيراً.